نحمده إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل. وقال: إن لله أهلين من الناس، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فنسأله سبحانه وتعالى جميعا أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم إخوتي الأحبة؟ وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم. نبدأ إن شاء الله إخوتي الأحبة بذكر بعض أبيات الإمام السخاوي رحمه الله، نستفيد منها في قوله: يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لوان، أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران، أو أن تفوه بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان. للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. رحمه الله رحمة واسعة. البيت الأخير إخوتي الأحبة نحتاجه دائما حال قراءتنا وحال تعلمنا أيضا. نعم، للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. نعم إخوتي الأحبة، بارك الله فيكم، توقفنا في الدرس الماضي في شرح ألفاظ الجزرية عند قول الناظم رحمه الله: وغنة مخرجها الخيشوم. فاليوم إن شاء الله نكمل هذه الأبيات، أبيات مخارج الحروف، ليس هذا، نعم إن شاء الله نأتي فيه إن شاء الله في باب التجويد أيضا نذكر هذا. نعم، يا من يروم يا من يريد، نعم من يروم أيمان يا من يعني يريد هذا الأمر. نعم ويقصده. نعم، إذا أخوتي الأحبة، اليوم إن شاء الله ننهي باب مخارج الحروف إن شاء الله، وبعدما ننتهي من هذا الباب أخوتي الأحبة سوف يعني نستمع للإخوة بارك الله فيهم من يريد أن يسمع هذا الباب بعدما سمعنا لهم حفظهم الله في باب المقدمة. طبعا أخوتي الأحبة، وغنة مخرجها الخيشوم، هنا الناظم رحمه الله بدأ في المخرج الأخير من المخارج التي ابتدأ فيها الناظم وقال: مخارج الحروف 17. فإذا هذا هو المخرج الأخير من المخارج 17، فهو مخرج الخيشوم. نأتي إخوتي الأحبة لقول الناظم رحمه الله: وغنة. هنا إخوتي الأحبة، أصل الغنة، ما هو أصل الغنة؟ قال العلماء رحمهم الله: أصل الغنة هو الامتلاء. أصل الغنة هو الامتلاء. يقال: غن الوادي وأغن، يا يعني الوادي الأغن الكثير الشجر الممتلئ به. هذا هو أصل الغنة، معنى كلمة الغنة. أما هو المعروف في اصطلاح أهل التجويد إخوتي الأحبة، هو صوت لذيذ يخرج من الخيشوم يصاحب حرف النون والميم، وقيل هو صوت يشبه صوت الغزال إذا ضاع وليدها، وهناك من قال يشبه صوت الحمام أيضا، أو القماري، القماري كذلك قيل بهذا عند العلماء رحمهم الله. وهنا أخوتي الأحبة عند قوله وغنة، هنا يقصد فيه أي حرفاء الغنة. نعم نعم أخي مسلم، وأنا أيضا لم أسمع صوت الغزال، ولكن قول العلماء بهذا الأمر، ولكن ممكن هنا معنا من استمع إلى صوت الغزال، ولكن متى؟ إذا ضاع وليدها أيضا. وعليكم السلام ورحمة الله. فإذا أخوتي الأحبة هنا قصد الناظم رحمه الله، نعم هنا قصد الناظم رحمه الله حرفاء الغنة بحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه. نعم صوت الغزال أخي عصام هو صوت الغنة، هذا ما قاله العلماء. عندما نقول مثلا هذا الصوت هو صوت الغزال بارك الله فيك. نعم فإذا أخوتي الأحبة هذا الصوت الآن، نعم أخ أبو لجانة سمع صوت الغزال، صوت الغزالي، نعم صوت الغزال بارك الله فيك. فإذا أخوتي الأحبة هنا أمر يذكره الناظم، قال وغنة مخرجها الخيشوم. هنا وغنة طبعا مبتدأ أول، ومخرجها مبتدأ ثاني، الخيشوم خبر المبتدأ الثاني، والجملة مخرجها الخيشوم مبتدأ خبر للمبتدأ الأول. نعم بارك الله فيك. فإذا بارك الله فيكم أخوتي الأحبة، هنا الناظم رحمه الله ذكر كلمة وغنة، والغنة من المعروف أنها صفة، هذه الغنة متعارف عليها أنها صفة، وهي تكون في جسم النون والميم، وهذا بالاختبار، لو نطقت حرف النون أو الميم عليكم السلام ورحمة الله وسكرت الأنف سوف تجد تعثر هذا الصوت في الخيشوم. فالخيشوم أخوتي الأحبة، ما هو الخيشوم؟ الخيشوم بارك الله فيكم، هناك من التعاريف التي يعني أوردها العلماء، من هذه التعاريف هو خرق الأنف المنجذب إلى داخل الفم، هذا ما قاله الإمام ابن جزي رحمه الله في كتاب التمهيد، وقيل هو المركب فوق غار الحلق الأعلى، وهذا ما ذكره الإمام مكي القيسي رحمه الله في كتاب الرعاية، وقيل أيضا هو أقصى الأنف، فإذا المعروف من مخرج أو محل الخيشوم هو سقف الأنف المنجذب إلى الداخل، سقف الفم والمنجذب إلى الداخل. نعم فإذا بارك الله فيكم، أولا تعرفنا الآن إلى كلمة وغنة، ثم قال مخرجها، هنا الضمير في مخرجها يعود إلى ماذا أخوتي الأحبة؟ الضمير في كلمة مخرجها، نعم نريد المشاركة إلى الغنة، نعم إلى الغنة، أحسنتم. فإذا وغنة، وغنة مخرجها أي مخرج هذه الغنة هو الخيشوم. عليكم السلام ورحمة الله. الآن نأتي إخوتي الأحبة، الناظم رحمه الله عبر بكلمة وغنة، وقلنا أن الغنة هي صفة وليس بحرف كما قال العلماء، ولكن المراد من الناظم أو من قول الناظم وغنة هما حرفا الغنة، وهما النون والميم، ولكن في أي حالة؟ قال العلماء في حال الإخفاء، أي النون والميم المخفيتان. عليكم السلام ورحمة الله. المخفيتان، هذا ما قصد فيه الناظم، وهذا ما قاله شراح الجزري رحمهم الله. لكن أخوتي الأحبة، هنا أو معنا دليل على هذا القول، دليل من نفس الأبيات، أبيات مخارج الحروف، على قول الغنة بأن الناظم رحمه الله يقصد فيها حرفاء الغنة وليس بالغنة. من يستطيع أن يستخرج لي هذا الدليل أو هذا الاستنباط من قول الناظم رحمه الله؟ نعم بارك الله فيكم، هناك قول الناظم رحمه الله. أحسنت أخي مصطفى إسماعيل، بارك الله فيك. نعم، كما قال الأخ مصطفى إسماعيل، قال أن الناظم رحمه الله قال الصفير، عندما قال رحمه الله والصفير مستكن، والصفير مستكن، هل أتى بحروف الصفير؟ إنما أتى بماذا؟ أتى بالوصف ولم يأتي بالموصوف، فلذا أيضا أتى بكلمة غنة وأراد بها الموصوف، أراد بها الموصوف، يعني ذكر الغنة والمراد بها موصوفها. وهذا نظير ذكر الصفير في قوله رحمه الله والصفير مستكن فيما سبق طبعا من الأبيات، فأراد بحروف الصفير أخوتي الأحبة الصاد والزاي والسين، ولكن لم يذكرها، لم يذكرها الناظم رحمه الله. فهنا أخذ الشراح أيضا العلماء رحمهم الله قالوا كذلك أن الناظم رحمه الله يريد بكلمة وغنة يريد بها ليس الوصف هنا، وإنما يريد الموصوف بها، وهي حروف الغنة، وهي حروف الغنة. الآن أخوتي الأحبة، نأتي إلى بعض الأمور التي تصلنا إلى الحقيقة في هذا الأمر. الغنة هل هو حرف؟ قبل أن نذهب إلى هما حرفاء الغنة، هذا قول الذي أخذناه هو القول إن شاء الله الراجح، نأتي إلى بعض الأقوال التي ذكرت. هل الغنة هو حرف أم لا؟ هل الغنة بذاتها حرف أم لا؟ كلا، نعم. لا، نعم، فهي إذن صفة، أليس كذلك؟ عليكم السلام ورحمة الله، فهي صفة. ولكن من العلماء سبحان الله ذكر أن الغنة هي حرف، ولذلك ذكر الإمام مكي رحمه الله القيسي في كتابه الرعاية صفحة 240، والغنة حرف مجهور شديد لا عمل للسان فيها. هذا ما ذكره الإمام مكي رحمه الله، وهو من أئمة علماء التجويد، وهو متوفى 437 هجرية. فإذا قال والغنة حرف مجهور شديد لا عمل اللسان فيه أو فيها، والخيشوم الذي تخرج منه هذه الغنة هو المركب فوق غار الحلق الأعلى، فهي صوت يخرج من ذلك الموضع. هذا ما قاله الإمام مكي رحمه الله. نأتي الآن إلى قول آخر يناقض هذا الكلام، وهو قول الإمام الجزي رحمه الله في كتابه النشر. هذا ما يوضح لنا أن الغنة المقصودة هنا ليست بالصفة حقيقة. قال رحمه الله في كتابه النشر المجلد الأول صفحة 201، قال المخرج السابع عشر الخيشوم، وهو للغنة وهي تكون في النون والميم الساكنتين حالة الإخفاء أو ما في حكمه من الإدغام بالغنة، فإن مخرج هذين الحرفين، نتأمل في هذا الكلام، فإن مخرج هذين الحرفين يتحول من مخرجه في هذه الحالة عن مخرجهما الأصلي على القول الصحيح، كما يتحول مخرج حروف المد من مخرجها إلى الجوف على الصواب. فإذا الناظم رحمه الله يفسر ويشرح كلامه ما هو موجود معنا في النظم في كتابه النشر. ومن المعروف كتاب النشر للإمام ابن جزي رحمه الله هو من أواخر كتبه، وهو ما جمع فيه يعني جل علمه رحمه الله. فيبين لنا أن هذه الغنة المقصود بها إذن حرفاء النون والميم، حرفاء النون والميم. هنا أيضا أخوتي الأحبة نأتي إلى الآن بعدما تعرفنا أن المقصود بها حرفاء الغنة وهما النون والميم حال إخفائهما، نأتي ما هو الفرق بين النون المخفاة وبين الغنة؟ ما هو الفرق أخوة الأحبة بين النون المخفاة وبين الغنة؟ هل من يستطيع أن يفكر قليلا ويذكر لنا ما هو الفرق بين النون المخفاة وبين الغنة؟ الفرق في القوة. أخ سامي يقول الصوت آدم. نعم، الفرق في القوة، هو خليط بينهما. نعم، هل هناك من إجابة أخرى؟ وعليكم السلام الله. مخرجهما. نعم، نأتي نقول أخوتي الأحبة، نعم بارك الله فيكم. نعم، ذكر العلماء في هذا الأمر رحمهم الله، قالوا هما متحدان ذاتا، النون مخفاة تكون لمخرج الحرف المخفي. نعم، هذا كلام صحيح، ولكن الغنة نريد الفرق بينهما. قالوا هما متحدان ذاتا، لأن كل منهما صوت يخرج من الخيشوم، صوت الغنة وصوت النون والميم المخفى. عندما نقول عنك، هذا الصوت يخرج من أين؟ من الخيشوم. وعندما نأتي بالغنة خالية نقول مثلا كذلك من الخيشوم. فإذا هناك اتحاد في الذات، لأن كل منهما صوت يخرج من الخيشوم، لكن ذلك الصوت صفة في الأصل للنون والميم الساكنتين كما في عن ولم. نلاحظ عن لم، هذه الغنة التي نسمعها الآن في عن ولم، هذه في أصل النون والميم الساكنتين، يسمى حينئذ غنة. عندما نقول ايتي بالغنة الأصلية التي في النون والميم، هذه تسمى بغنة، ومخرجها الخيشوم، أليس كذلك أخوتي الأحبة؟ مخرج هذا الصوت من الخيشوم كما بينا في حرف النون والميم في حال خروجهما ساكنتين عن لم. وقد تخفى النون الساكنة ومعناه أن يعدم ذاتها وتبقى صفتها التي هي الغنة كما في عنك. عنك الآن أخذنا أخوتي الأحبة في أن النون والميم فيهما غنة والصوت يخرج من الخيشوم، سواء كانت مدغمة، سواء كانت مظهرة، سواء كانت ساكنة. ولكن حال الإخفاء أخوتي الأحبة هذا ما يبين لنا أنها صفة تخرج، هذه أو هذان الحرفان يخرجان من الخيشوم ولا اعتماد للسان فيهما إلا مع الحرف الذي يليه، إلا مع الحرف الذي يليه. فإذا نقول بارك الله فيكم أن الغنة، الفرق بين الغنة وبين النون المخفى، أولا أنهما متحدان في الذات، بمعنى أن كل منهما أو هذا الصوت يخرج من الخيشوم، ولكن الصوت الذي يخرج في أصل النون والميم الساكنتين كعن ومن هنا تسمى غنة، ولكن يشترك فيها لتعويض الحرفين النون والميم في حالتي الإدغام والإخفاء. نعم هذا هو شيء. والشيء الثاني أن الغنة كصفة هي داخلة في جسم النون والميم موجودة، لكي لا نعدم هذه الصفة، لا نقول أن الغنة فقط كما قال أخ الداعية أنه فقط للنون والميم حالتي الإدغام والإخفاء. قلنا أن الغنة ممكن أن تكون في عن ولن، أليس كذلك؟ ألا توجد هذه الغنة من غير إخفاء ومن غير إدغام في النون والميم؟ نعم بلى نعم. فإذا هي تخرج أيضا من الخيشوم، تخرج أيضا من الخيشوم، ولكن عندما نأتي إلى إخفاء النون الساكنة هنا يعدم ذاتها، أي لا ليس هناك معتمد نعم ليس هناك معتمد على مخرج الأصلي، المخرج الأصلي النون ولا للميم، ليس هناك اعتماد على مخرج الأصل في النون وفي الميم. وسميت الغنة الباقية من النون نونا مخفاة، قال العلماء وسميت الغنة الباقية من النون نونا مخفاة، عندما نقول عنك عنك. هنا أخوة الأحبة يأتي سؤال أيضا، عندما نقول كلمة عنك هل تحسب أو يحسب هذا حرف أم يحسب غنة؟ هل نقول عنك النون التي في عنك حال إخفائها حرف أم نقول عنها غنة؟ نعم الآن نأتي أخي الحبيب عزيز، هل كان يكون هذا القصد بقول أن الغنة حرف؟ نعم هذه الكلام الذي قلته قبل قليل أخي الحبيب أبو عزيز، أن الغنة صفة، أن الغنة صفة سواء كانت من نون ساكنة أو متحركة. نعم غنة غنة غنة غنة، الكل يقول أنها غنة، يعني عندما نقول عنك لا يحتسب حرف. أخوة الأحبة هذا هو قصدي، هل لا يحتسب حرف يحتسب صفة نقول عنه غنة فقط؟ هل هذه إجابتكم على هذا السؤال؟ على حسب الأداء، نحن في أدائنا أخي الحبيب في حال الإخفاء حرف مخفي عن بغنة غنة حسب قولك غنة وحرف ممكن إخفاء وممكن نون. نعم بارك الله فيكم، هو حرف نعم يحسب حرف نعم الهدى يحسب حرف، يحسب حرف يعد حرفا، يقال أنه حرف نعم، ولا يقال عنه أنه غنة في العد. بارك الله فيكم، قلنا هل نعده حرفا أم لا؟ فيعد حرفا، لا يعد بغنة، لا يعد بغنة. ولكن الآن نأتي إلى المقصود، أنا أريد أن نصل خطوة خطوة إلى ما قال الناظم رحمه الله وغنة مخرجها الخيشوم، أنه يقصد فيها أنها للحرفين. نعم لذلك نقول أحسنت بارك الله فيك، لذا نقول نون مخفاة ولا نقول غنة مخفاة. فإذا الذي ظهر على هذا الحرف وغلب عليه الغنة عند غنة عند الحرف مخفي فيه، مخفي عنده نعم مخفي عند الدالي عليكم ورحمة الله. نعم بارك الله فيكم، فإذا أحسنتم، هذا ما أردت أن أصل إليه، أن نقول أن هذه النون هي نون مخفاة. الآن تسمعونها بأنها غنة، عندما نقول عند أنت عنك نسمعها غنة، ولكن هذه الغنة هي لماذا أو لأين أتت؟ أتت للنون هذه المخفى أو الميم المخفى عند مثلا يعتصم بالله. فأيوة فإذا غلب الغنة غلبت الحرف في السماء، ولذا أنتم قلتم أنها غنة، قلت حرف مخفي بغنة، والنون المقصود هذا اسم لا يظهر، لا أدري من، قلت حرف مخفي بغنة. نعم هو حرف مخفى، والغالب عليها ماذا؟ الغنة، أليس كذلك؟ بارك الله فيكم، أليس هذا كلامي؟ قلت لكم بارك الله فيكم أن الغنة هي الغالب على ماذا؟ الغنة هو الغالب على حرف أو حرفاء الإخفاء. فلذا الناظم رحمه الله أخذ على الأغلب، أخذ على الأغلب لكي نصل إلى أن هذه كلمة وغنة المقصود فيها حرفاء الغنة وما شابهها من الإدغام كما قال البعض، ولكن الأصل فيها حرفاء الغنة. فعندما قلنا عنك هذه النون التي تسمع الآن غنة، الكل قال هذا صوت الغنة، ولكن الحقيقة ما هي؟ هي نون مخفى، فغلبت الصوت على الحرف فسمي بها. وهذا والله أعلم عندما قال والصفير مستكن، كذلك لغلبة صفة الصفير على هذه الحروف التي لا مجال لغيرها من الحروف أن تكون فيها هذه الصفة، فقال والصفير، هنا قال وغنة. ولكن عندما نقول عن هذه النون التي واضحة الآن، لو قلت لكم عن هذه، هذا حرف أم صفة؟ أن نقول أن جميع الصفات، نقول أن جميع صفات الحرف سقطت عدا الغنة في تقصد أخي الحبيب في النون المخفى؟ لا، لذا قال الإمام مكي رحمه الله والغنة حرف مجهور شديد، مجهور شديد، ويؤخذ من الصفات القوية، ويؤخذ من الصفات القوية. أرجع إلى السؤال، نعم قلنا أن كلمة عن وكلمة مثلا لن، النون هنا أم، هذه سوف تقولون لي حرف، فلذا نحن لا نقصد في هذا الأمر، نعم لا نقصد في هذا الأمر إذن النون الساكنة المظهرة، ولا النون والميم المتحركتين، فنقصد فيها ما خفي أكثره وخرج غالبه وهو الغنة. فإذا الناظم رحمه الله يعني لا نأتي كما يعني يأتي بعض الشراح رحمه الله ويقولون هناك نقص في قوله، هناك نقص في قوله، هذا ليس بنقص في كلام الناظم رحمه الله، ليس بنقص في كلام الناظم رحمه الله، وإنما أتى بالغالب عليها، أتى بالغالب عليها. هناك من قال أخوتي الأحبة أن نعم النون والميم المخفى هما مخرجهما الخيشوم، هذا اتفقنا عليه الآن أخوتي الأحبة، ولا عمل للسان فيهما إلا أنه يقرب من الحرف الذي يليه، يقرب من الحرف الذي عليه الذي يليه. الآن نأتي أخوتي الأحبة إلى هل الغنة، هناك من قال هل الغنة، الغنة الصفة هذه تقوم بنفسها أم لا؟ كلها أمور أخوتي الأحبة نتناقش فيها لكي نصل إلى إن شاء الله يعني جل المعلومات، وتأخذونها بهذه الطريقة وأنتم ترتبونها على ما ترونها إن شاء الله. نعم هل الغنة نستطيع الصفة، يقولون الصفة كيف تقوم بنفسها، نسأل هل الصفة تقوم بنفسها أم لا؟ نعم بارك الله فيكم. نعم فإذا الغنة هنا أخوتي الأحبة لها مخرج، يقولون العلماء الغنة لها مخرج غير مخرج موصوفها، انتبهوا لهذا الكلام، ولذا أمكن التلفظ بها وحدها بخلاف سائر الصفات، وهذا قول يأخذ فيها شيخنا حفظه الله ويقول أن لما كانت هذه الصفة من الصفات التي لها مخرج دون سائر الصفات فجعل لها حظا في باب المخارج فيقول إن قلت الصفة كيف تقوم بنفسها؟ قال قلت الغن لها مخرج غير مخرج موصوفها، ولذا أمكن التلفظ بها وحدها بخلاف سائر الصفات. هذا ما ذهب إليه البعض كذلك. ولكن نأتي بارك الله فيكم الآن، نعم هنا طبعا اختلفوا على هل هو محقق أو مقدر. الآن أنا أسألكم بارك الله فيكم، نحن نعرف أن الصفة عرض، الصفة عرض، ولذلك سوف نأخذ في الصفات إن شاء الله أن هو عرض يعرض للحرف، نعم عرض قائم بالموصوف. أخ إسلام والأخ لميس أو الأخت لميس يعني اختلف عليها العلماء، فهل هو مخرج محقق أو مقدر؟ والأكثر ذهب أنها مخرج مقدر كذلك. الآن عندما نقول أخوتي الأحبة الصفة الغنة صفة، وهذه الصفة عرب قائم بالموصوف، نعم قائم، نعم مقدر على الأكثرية، نعم مقدر قائم بالموصوف. والعرض أخوتي الأحبة لا يقوم بنفسه. الآن لو سألنا نقول كهيئة القيام، هل القيام هي صفة صحيح في الإنسان؟ هل هي القيام هذه صفة تكون من غير قائم؟ هل هذه الصفة تقوم من غير قائم؟ لو قلنا لأحد الآن قيام، لا طبعا لا، أليس كذلك؟ فإذن بارك الله فيكم، فإذن هذه الصفة لها قائم، والقائم هو النون أو الميم، النون أو الميم. فإذن نضع في مخيلتنا أن هذه الغنة عندما تسمع يقصد فيها النون والميم، وعندما نقول النون والميم القصد فيها إذا لم يعتمد اللسان على مخرجه أو على مخرج الميم في الشفة فتعتبر هذه هي الغنة، فتعتبر هذه الغنة المقصود بها في قول الناظم رحمه الله وغنة مخرجها الخيشوم، وغنة مخرجها الخيشوم. نعم نأتي إخوتي الأحبة إلى أمر آخر. الأصل في الغنة هل هي للنون أو للميم كما يذكر العلماء دائما، يعني من قرأ في الكتب أو سمع، هل الغنة الأصل للنون أو للميم؟ النون على الأرجح، الاثنين أخ سامي يقول، نعم النون أخي آدم حفص تقول الاثنين، نعم بارك الله فيك. نحن قلنا الأصل، قال العلماء رحمهم الله الغنة أصل في النون بالنسبة إلى الميم، انتبهوا لهذا الكلام. وما هي العلة أخوتي الأحبة؟ قالوا لقرب مخرج النون إلى الخيشوم، نعم بارك الله فيكم. فلذلك العلماء قالوا نعم، وهي أقوى في النون من الميم كذلك قيل بهذا، نعم. فإذن فالنون مجمع كذلك أخوة الأحبة، لو أتينا بإضافة على ما قالها العلماء رحمهم الله نقول فالنون مجمع على إخفائها عند الحروف الخمسة عشر كما تعلمون، عندما تأتي النون بعدها أحد حروف صف ذا ثنا كم جال شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. هل هناك خلاف في إخفاء هذه النون عند هذه الحروف؟ هل سمعتم بهذا قط؟ أنا أريد أن أوصلكم إلى شيء كذلك. نعم نعم. إذن لا لم يوجد لا يوجد خلاف أبدا في إخفاء النون عند هذه الحروف سواء عند القراء أو عند النحاة. حتى عند النحاة في لغة العرب كانوا يخفون هذه النون ما كانوا يظهرونها. لكن عندما نأتي إخوتي الأحبة الميم في إخفاء في إخفائها عند الباء، هل مجمع على إخفاء الميم عند الباء؟ الميم الساكنة إذا أتى بعدها الباء، هل هناك إجماع على إخفاء الميم عند الباء؟ حفصة تقول لا لا في خلاف. لا نعم أحسنت. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ ابن كثير؟ لا ابن كثير لا ليس له علاقة. نعم يضم هذه عندما يضم هذه الميم طبعا لا يلتقي ميم ساكنة مع باء، لا يلتقي ميم ساكنة مع باء في لغتنا. الدليل أحسنت يا أبو عزيز، الدليل لا كذلك. نعم الدليل أخوتي الأحبة من أخذ الجزرية، من أخذ الجزرية هذه المنظومة يجد الدليل فيها. يعني لا نأتي بشيء من عندنا ولكن الدليل موجود في الجزرية. ماذا قال الناظم رحمه الله في أبيات سوف تأتي إن شاء الله؟ والميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى. نعم انظروا إلى كلام الناظم، استمعوا له جيدا. والميمة إن تسن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء. نعم هناك اختيار من أهل الأداء بأنها الراجح فيها أنها نعم أنها هي فيها الإخفاء، ولكن هناك إذن أقوال أخرى ليست بمختارة فيظهر عندها الميم عند الباء. فهذا دليل أيضا أن الغنة نعم أحسنت أخي سامي. نعم فإذا يبين لنا أن الغنة هذه الأصل في النون فيها وليس في الميم لقرب المخرج مخرج النون عن مخرج الميم للخيشوم، وكذلك للإجماع على إخفاء النون عند هذه الحروف الخمسة عشر واختلاف القراء والعلماء على إخفاء الميم عند الباء. هنا نأتي إلى أمر أخوتي الأحبة فائدة جانبية عندما نقول دائما في حال تصحيح القراءة نقول للقارئ عندما يعني لا يأتي بالإخفاء نقول له أعد وإيتي بالإخفاء النون الساكنة عند الكاف، النون الساكنة عند الفاء، النون الساكنة عند التاء وهكذا. لماذا هذا أخوة الأحبة؟ قال شيخنا حفظه الله قال من ترك الإخفاء من ترك الإخفاء عندنا دخل في اللحن الجلي. لماذا يا شيخ؟ قال لأنه اتفاق عند القراء والعلماء والنحاة إخفاء النون عند الحروف الخمسة عشر. أخوتي الأحبة مما أجمع عليه القراء ومما أجمع عليه العلماء ومما أجمع عليه النحاة، فقال كلما أجمع عليه القراء والنحاة فهو نعم كلما اتفق عليه القراء والنحاة وترك هذا الأمر فدخل في اللحن الجلي. واللحن الجلي كما تعلمون أخوتي الأحبة فيه خلاف كثير، ولكن هذا ما يذهب إليه شيخنا حفظه الله. فإذا بارك الله فيكم عندما نأتي بالقراءة علينا أن نأتي بهذا الإخفاء، والإخفاء الآن علمناه من أين مخرج هذا الإخفاء. أخوتي الأحبة أين مخرج الإخفاء؟ أين مخرج الإخفاء؟ نعم مخرج الإخفاء الخيشوم. نعم الخيشوم بارك الله فيكم. نعم فإذا الآن أذكر لكم ما هو الدليل على هذا، ما هو الدليل على هذا الكلام بارك الله فيكم؟ ما هو الدليل عندنا على هذا؟ أن الإخفاء وغنة مخرجها الخيشوم. نعم بارك الله فيكم، هذا ما أردنا أن نصل إليه الآن، هذا ما أردت أن أصل إليه لقول الناظم وغنة مخرجها الخيشوم. هذه الغنة التي اتفقنا عليها جميعا أننا نعم أننا نحن نأتي لحرف النون والميم حال الإخفاء، حال الإخفاء. وقلت لكم كذلك هناك من قال أن حتى النون وعفوا نعم النون أو التنوين كان أو كان تنوينا وأدغم في الياء والواو مثلا. نعم إذن الغنة المقصود فيها في هذا الموضع هي النون المخفى، النون المخفى. نعم الآن بارك الله فيكم نأتي إلى يعني ذكرتنا الأخت بارك الله فيها، هل النون المخفى يعتبر حرف أم لا؟ النون المخفى هل هو حرف أم لا؟ الآن نعم نعم يعني حرف، الذي قال نعم يعني يقصد به أنه حرف. نعم بارك الله فيكم، نعم هو حرف أليس كذلك؟ هل هو حرف أصلي أم حرف فرعي؟ هل هو حرف أصلي أم حرف فرعي؟ حرف فرعي، أحسنت أخي سامي، وهذا ما تكلمنا عنه في بداية الدروس في هذا الباب. نعم الآن نأتي إلى السؤال، نعم نأتي إلى السؤال. نحن نعلم أخوتي الأحبة أن النون إذا المخفى من الحروف المتفرعة أليس كذلك؟ وعندنا حروف أخرى كذلك فرعية، لكن الناظم رحمه الله لم يذكر مخارج سائر الحروف المتفرعة. ما ذكر الناظم رحمه الله للحروف المتفرعة مخرجا غير النون والميم المخفى أليس كذلك؟ ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ السبب أخوتي الأحبة بسيط، على التفكير في المخرج وفي هذا الحرف سوف يجده إن شاء الله. أنها ذكرت سابقا، أين ذكرت سابقا أخي أبو عزيز؟ لأن الغنة تنفرد بمخرج عام وهو الخيشوم. هذا السؤال أم جواب أمامه؟ سبب عدم ذكر الناظم. نعم الناظم رحمه الله، الآن اتفقنا أخي سامي، اتفقنا أن الآن وغنة يقصد بها النون والميم المخفى أليس كذلك؟ هذا هو السؤال، النون والميم في حالة إخفائهما. وقلنا أن النون والميم حال إخفائهما أخوتي الأحبة أنهما من الحروف الفرعية، فكيف الناظم رحمه الله ذكر للنون والميم التي في حالة الإخفاء مخرج وأهمل الباقي، وأهمل الباقي ذكر مخرجها في المخارج الأخرى للحروف؟ كيف خيب أخي أبو عزيز؟ كلامك يعني يحتاج فقط إلى زيادة، لأن الغنة عند كل القراء موجودة. وهل يعني التسهيل، لو أتينا بالتسهيل أخي الحبيب سامي، التسهيل عند جميع القراء أيضا، عند جميع القراء تسهيل مثلا في بعض الكلمات مثل كلمة الله الذكرين بالوجهين بوجه الإبدال والتسهيل كذلك عند الجميع، ولكن هناك أمر آخر. هلات أخت حفصة اليوم تكتب باللغة اللاتينية، لا أفهم ما تقول. التسهيل ليس شرط في القراءة، لماذا التسهيل ليس شرط في القراءة أخي الحبيب؟ فإن لم نستطع مثلا، حياك الله أخي شرف، إن لم نستطع بارك الله فيك مثلا على سبيل المثال أخي سامي في كلمة أعجمي وعربي في رواية حفص ليس لها وجه آخر على سبيل المثال، إذا لم نستطع القراءة بالتسهيل في هذا الموضع فنحن لم نؤدي الرواية بوجهها الصحيح. عليكم السلام ورحمة الله. نعم نعم نحتاج إلى تفكير أخوتي الأحبة، نحتاج إلى تفكير قليلا. نعم أقول إذن بارك الله فيكم، نقول وهذا يعني ما قاله الإمام مكي رحمه الله في هذا، لأنه بقيت أساسا في نفس المخرج مع تغير في الصفات. نعم أحسنت أخي أبو عزيز، بارك الله فيك، بارك الله فيك. نحن عندما نأتي أخوتي الأحبة إلى مخرج الهمزة المسهلة على سبيل المثال، الهمزة المسهلة هو امتزاج بين حرفين، أليس كذلك؟ الهمزة المسهلة امتزاج بين حرفين، لو قلنا مسهلة بينها وبين الألف فتمتزج بين الهمزة وبين الألف، وقلنا الصاد المشمة على سبيل المثال، الصاد المشمة فهي مزاج بين صوتي الصاد والزاي، حرفان موجودان إخوتي الأحبة لهما مخارج، لهما مخارج. أما النون المخفى، نعم، أما النون المخفى إذا لم يأتي الناظم رحمه الله ب نعم اختي حفصة، ولكن لا نستطيع القراءة بما تكتبين، يعني لو كنت أعلم فنعم، لكن لو هناك أحد يترجم بارك الله فيكم يكون أفضل. فإذا أخوتي الأحبة أن النون المخفى إذا لو أخفيناها في بينها وبين نفسها لا نجد لها مخرج بينها وبين مخرجها إلا الخيشوم، إلا الخيشوم. فتعمد الناظم رحمه الله وممن سبقه من العلماء أن يجعلوا مخرج الخيشوم من المخارج السبعة عشر. فبين الناظم رحمه الله إذن أخوتي الأحبة كذلك أمر آخر، أن جميع الحروف الفرعية لها مخارجها الأصلية التي بينها وبين مخرج آخر، التي تردد بين مخرج الهمزة والألف، الهمزة والواو. مثلا نعم أخي عصام، هذا الآن عرفت أقرأه لكن الذي سبق، نعم. ولكن عندما نأتي إلى الخيشوم، عندما نأتي إلى النون المخفى لا نجد إلا أنها تشترك بينها وبين ماذا؟ بينها وبين الخيشوم، بينها وبين الخيشوم. فلذلك الناظم رحمه الله ذكر إذن مخرج الخيشوم، لو لم يذكره الناظم رحمه الله فأصبح نقص في مخرج أحد الحروف سواء كان من الأصل أو من الفروع. هل نقول أيضا أن السبب اعتمادها على الخيشوم أكثر من مخرج حرفها؟ هذا طبعا قلنا لماذا ذكر الناظم كلمة غنة، هذا الجواب الذي ذكرته هو لكلمة الغنة. أما بالنسبة لامتزاج المخرجين لا يوجد مخرج الخيشوم مما ذكر أو ذكر سابقا كما ذكر الأخ أبو عزيز بارك الله فيه وكمل عليه جزاه الله خيرا، فلذلك ذكر هذا الأمر. نعم لذلك ذكر هذا الأمر الإمام ابن الجزري رحمه الله. فإذا أخوتي الأحبة الخيشوم مخرج للحرف الفرعي، لحرف فرعي. الآن آتيكم بسؤال آخر أخوتي الأحبة، بسؤال آخر، وإن شاء الله يعني يكون بمعرفته معرفة السؤال الذي قبل أيضا. لماذا أخر الناظم رحمه الله مخرج الخيشوم؟ بما أن نحن نعلم بارك الله فيكم أن عندما نأتي إلى تعريف الخيشوم قلنا هو فوق سقف الحلق أو الفم، يعني من الداخل، نحن انتهينا إلى الشفتين وصلنا إلى الشفتين ثم رجعنا إلى الخيشوم. لماذا أخر الناظم رحمه الله إذن مخرج الخيشوم؟ لأنه بدأ من الجوف وخرج إلى الخارج، لا أنا مخرج خاص لحرف فرعي ولم يختص بحرف آخر أصلي. أحسنت بارك الله فيك، نعم أحسنت، لأنه انتهى أخي الحبيب آدم لكي نستدل على أنه أراد بمخرج النون والميم المخفى اللتان الحرفان اللذان حرفان من الحروف الفرعية، قالوا العلماء كما ذكر الأخ أبو عزيز والأخت أيضا جوري، قالوا أن هذا المخرج الآن بعد ما انتهى من المخارج الأصلية أتى بمخرج للحروف الفرعية، أتى مخرج بمخرج للحروف الفرعية. واضح بارك الله فيكم أخي آدم، واضح الأمر الآن أخي آدم؟ لماذا أخر هذا المخرج؟ لأنه انتهى من المخارج الأصلية فدخل الآن إلى المخارج الفرعية، فلذا هذا كله الكلام الذي أذكره لكم أخوتنا أحبة استدلال على وغنة مخرجها الخيشوم. ما هي الغنة هذه؟ هما الحرفان، حرفان النون والميم حال إخفائهما، حال إخفائهما. هذا بالنسبة لوغنة مخرجها الخيشوم. وطبعا إن شاء الله سوف نأتي إلى مراتب هذه الغنة وإلى أين نجد هذه الغنة في مواضع أخر، ولكن نتكلم عن المخرج فقط، والأمور الثانية إن شاء الله سوف تأتينا في محلها. وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد، هناك إن شاء الله مجاله ومحله لكي لا نسبق الأحداث بارك الله فيكم. هل من سؤال أخوتي الأحبة فيما أخذنا في باب المخارج؟ لأننا الآن إن شاء الله سوف نستمع إلى بعض الأخوة إن شاء الله الذين يعني هم يريدون التسميع في هذا الباب، ومن ثم إن شاء الله سوف نأخذ بالسؤال والجواب كذلك بعدما ننتهي منهم إن شاء الله، وتبقى معنا وقت بالسؤال والجواب من بداية ما أخذنا إلى هذا المكان. ما إلا في أن الحروف التي تخفى عندها النون أكثر من التي تخفى عندها الميم، وماذا يستفاد من هذا في كلامنا؟ نعم بارك الله فيك، هذا ما يتعلق أخي الحبيب في مخرج النون الأصلي، في مخرج النون الأصلي. النون الأصلي، المخرج النون الأصلي أخي الحبيب أبو عزيز أخوتي الأحبة، من حيث مخارج اللسان يقع في أي مخرج؟ هذا تكلمنا عنه سابقا، ولكن يعني بالنسبة مما أنها سأل الأخ أبو عزيز بارك الله فيه نجيب عليه الطرف اللسان. لكن بالنسبة للمخارج، مخرج النون من طرف اللسان، لا بالنسبة للعد إخوتي الأحبة. نعم أخي أبو دجانة، هذا أمر يعني صحيح، ولكن أريد العد إخوتي الأحبة من حرف القاف، من حرف القاف إلى حرف، إلى حروف رأس اللسان. عندنا في اللسان كم مخرج؟ 10 مخارج، أليس كذلك؟ 10 مخارج، أليس كذلك أخوتي الأحبة؟ قلنا القاف المخرج الأول، الكاف المخرج الثاني، الجيم والشين والياء الثالث، الضاد الرابع، أليس كذلك؟ ثم اللام السادس، ثم اللام الخامس، ثم النون هو المخرج السادس، أليس كذلك أخوتي الأحبة؟ قلنا القاف الكاف ثم قاف كاف جيم شين ياء ضاد لام نون راء. نعم 1 2 3 4، لا 1 2 3 4 5 هو الحرف السادس، أحسنت، هو الحرف السادس، المخرج من السادس. فهو أخي الحبيب نعم هو يقع في وسط اللسان، يقع في وسط اللسان من حيث أخي الحبيب أبو عزيز ما إن شاء الله، من حيث مخارج اللسان، فهو متوسط بين ما قبله وما بعده، فلذلك أخذ هذه الحرية بأنه يستطيع أن يلم ما قبله وما بعده، فليس بما قبله بعيد عنه وليس ما بعده بعيد عنه. وطبعا الإخفاء هي أكثرها من حروف اللسان، من حروف اللسان، واضح؟ نعم يتساوى ما بعده بما قبله، فلذلك وقع في الوسط. فكأنك أنت أخي الحبيب عندما تقف في الوسط تنظر إلى اليمين وإلى اليسار بتساوي، ولكن لو كنت في جانب واحد ممكن أن تنظر إلى جانب ويخفى عليك جانب آخر، فلذلك أخذ أكثر الحروف. ولذا كذلك حرف اللام عندما نرى عندنا في الإدغام الحروف الشمسية كذلك لأنها كالأخطبوط، والنون كذلك كالأخطبوط يأخذ من هنا وهنا. والأمر الأخير أو الثاني كما ذكر ولجان بارك الله فيه أن الميم أبعد من النون في موضعه بالنسبة للحروف، بالنسبة للحروف. الأمر الثالث أخي أبو عزيز، وهو ما يقع في هذا الحرف بالنسبة للخيشوم. نعم هذا هو سبب، نعم هذا هو سبب وسبب رئيسي. والسبب الثاني هو لأنه من الحروف الذي يعني صوته يخرج من مخرج آخر يعتمد على اللسان، ويخرج أيضا من الخيشوم التي فعلها حرف النون عندنا. نعم أخذ من النون وذهب إلى الخيشوم أيضا، فلذلك نلاحظ أن عنده كما نقول سلطة أو عنده واسطة، لأنه عنده مسكنين بعكس من كان له مسكن واحد، فيستطيع أن يذهب إلى هنا ويذهب إلى هنا، ولا يخفى عليك أنه في وسط الحروف، فهو يتنقل يعني براحة، فهو يتنقل براحة. وهذا يعني من هل هناك منكم من يعني عنده علم بكرة القدم؟ هل هناك من عنده علم بكرة القدم؟ أخوتي الأحبة، أريد أن أشبه بشيء. صوت الحق، ما دام ابتسم فهو عنده علم. نعم، اللاعب الذي يلعب في الوسط، في الوسط الارتكاز الذي يلعب في الوسط، تعلمون؟ نعم أخي آدم كذلك هو لعيب كرة قدم. نعم، الذي يلعب في الوسط أخوتي الأحبة دائم يسمى الداينامو. الداينامو هو الذي يعني تأتي إليه الكرة، وهو الذي يوزعها يمينا ويسارا وشمالا، ويذهب إلى الأمام ويأتي إلى الخلف ويأتي إلى اليسار وإلى اليمين. فهذا هو، نعم فهذا هو الوسط. فكلما كان، نعم المحرك أحسنت، فكلما كان وسطا أخي آدم فكان عليه العبء أكثر. نعم كان عليه العبء أكثر، فيأخذ يعني ما يأخذ من الحروف، ويستطيع أن يتنقل بين هذه الحروف كلها. نعم نعم بارك الله فيكم، ما شاء الله. أنت شباب أخي أبو ربيع، أنت شباب ما شاء الله، يعني لو عملنا مباراة ما شاء الله نضعك أساسي إن شاء الله في الكرة، أنت والأخ أبو عزيز والأخ آدم كذلك، وصوت الحق طبعا نضعه في الأمام يسجل. نعم خير إن شاء الله أخوتي الأحبة. نبدأ الآن إن شاء الله بارك الله فيكم في التسميع إن شاء الله. نبدأ في التسميع. أبو رجان يتفرج، أبو رجان نجعله المدرب إن شاء الله. نعم هو الذي يوجه من بعيد، خير إن شاء الله. الأخ سامي والأخ صوت الحق والأخ عبد الغفار، وفيكم بارك إن شاء الله. إن شاء الله بعدما نسمع للأخوة إن شاء الله نأتي إن شاء الله بالمخارج جميعها أخي عصام إن شاء الله، لنجعل إن شاء الله هذا السؤال لبعد التسميع. لا تسميع الأبيات أخي سامي، تسميع الجزرية باب المخارج، الذين يعني كانوا معنا في الدروس السابقة سمعوا وعرضوا باب المقدمة، نجعل التسميع في الآخر. عندي إشكال في مخرج الضاد والخاء، خير إن شاء الله. معلش بما أن الأخوة يعني رفعوا أيديهم، يعني هذا لا يأخذ بوقت كثير، يعني نعطيهم الوقت، ممكن هناك أحد يريد أن يذهب، فإن شاء الله نجعلهم يعني يسمعون الأبيات، ثم إن شاء الله نأتي بالأسئلة، ونأتي كذلك بشرح تفصيلي، عفوا شرح عام لما أخذناه سابقا بصورة سريعة. تفضل أخي صوت الحق بارك الله فيك. نعم تسميع عن ظهر غيب، نحن قلنا لو أخذنا كل يوم بيت واحد، نحن الآن في باب المخارج ممكن 4 دروس، فلو أخذنا كل يوم بيت لحفظنا هذه المنظومة كلها في هذا الموضع، ولكن كما يعني إن شاء الله بعض الأخوة عندهم علم بها من قبل فيستطيعون إن شاء الله. تفضل أخي صوت الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. أنا كنت أعرف إن في تسميع متني يعني النهاردة، بس أسمع من حفظي. هو المفروض تسميع من أول فين لحد فين إن شاء الله؟ الأول. حاضر إن شاء الله. يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم ومحتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، فألف الجو رسمة. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فجيم الشين ياء، والضاد من حافته إذ وليا لضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعل، والراي دانيه لظهر أدخل، والراي دانيه لظهر أدخل، والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن، منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال وثال العليا من طارفيهما ومن بطن الشفه، فالفاء مع طراف الثنايا المشرفه، للشفتين الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم. بارك الله فيك. بارك الله فيك أخي صوت الحق، جزاك الله خيرا. نعم، طبعا بهذه الطريقة يعني ما شاء الله تبارك الله نستطيع أن يعني نعرض القراءة في هذه الأبيات، ولكن بعض الأمور يعني التي ذكرتها أو ذكرها الأخ أو الأخت لميس يعني في وما الذي رسم في المصاحف، هذه نسخة، ونسخة ثانية كما قرأ الأخ بارك الله فيه وما الذي رسم في المصاحف، فهناك نسختين، ولكن النسخة التي أخذناها على شيخنا وسندنا عليها هي بالتشديد. نعم بالتشديد، هي النسخة التي سندنا عليه وما الذي رسم في المصاحف. الأمر الآخر أخي الحبيب أخوتي الأحبة، يعني نضع في نصب أعيننا أمر وهو يعني لا نستمع أخي صوت الحق أخوتي الأحبة إلى بعض من ينشد هذه الأبيات. أنا أقول أن يقرأها هناك من ينشد هذه الأبيات بالنشيد، فماذا يفعل؟ فيبالغ في بعض حروف الكلمات فيجعل الفتحة ألف، كما استمعنا قبل قليل الآن من الأخ بارك الله فيه، من طارفيهما ومن بطن الشفة. ما معنى من طارفيهما؟ طارفيهما لا، من طرفيهما ومن بطن الشفة، فالفى مع طراف الثنايا المشرفة. نعم. وإذا أردت أن يعني تأتي بها بأداء يعني بسيط لا مانع فيه، ولكن تحذر أو يحذر القارئ من الزيادة في بعض الحركات لكي لا تتحول، وخاصة عندما نأتي إن شاء الله في بطن هذه المنظومة سوف نلاحظ معنا كلمات قرآنية، كلمات قرآنية كما هي في الشاطبية أيضا، هناك من كان يقرأ في الشاطبية ويجعل بعض الكلمات القرآنية خلافا لما في هذه. نعم بارك الله فيك، سنحذر من هذا. أخي مصطفى بارك الله فيك، تفضل جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يا شيخ سمع من الأول عشان ما كنت سمعت المقدمة. يقول راجي عفو رب سامعي محمد ابن الجازري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلم، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافته إذ وليا، لدراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعله، والراء يدانيه لظهر أدخله، والطاء والدال وتى منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن من طرفيه عليا الثنايا والصفير مستكن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال وثى للعليا من طرفيهما ومن بطن الشفة، فالفاء مع اطراف الثنايا المشرفة للشفتين، الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم. جزاكم الله خير. أحسنت بارك الله فيك، فتح الله لك أخي الحبيب وجزاك الله خيرا. مع أخوتي الأحبة، طبعا في حفظنا للمتون طبعا وخاصة المتون التي نحتاجها في الأمور التخصصية كما هي الجزرية، يعني نحتاج أحيانا إلى الاستدلال بها، وكما ذكرت لكم يعني الحفظ ما هي فائدة الحفظ في الأمور التخصصية التي تفيدك يعني من بدل ما يكون معك كتب كثيرة، هذا المتن طبعا يغنيك عن كثير، وخاصة طبعا المتن حفظه وشرحه وفهمه. هذا ما يعني أخذناه من شيخنا حفظه الله، يقول أنه أخذه على شيخه حفظا وشرحا وفهما بهذه الأمور الثلاثة. نعم بارك الله فيك أخي الحبيب مصطفى والأخ صوت الحق، جزاكم الله خير. هل هناك من يريد أن يسمع أيضا أم نكتفي؟ عليكم السلام ورحمة الله. أخي الياس، هل تريد أن تسمع الجزرية؟ هل تريد أن تسمع معنا الجزرية؟ خير إن شاء الله. نعم أخوتي الأحبة، الآن نأتي إلى ما أخذناه في هذا الباب، ما أخذناه في هذا الباب فيه وقت. نعم الحمد لله. يا أخي آدم ماذا تقصدنا فيه وقت؟ إن شاء الله نأخذ هذا الوقت الآن المتبقي معنا بالأسئلة إن شاء الله، لكي أريد أن أركز بعض المعلومات الأساسية عندنا إن شاء الله. الأمر الأول أخوتي الأحبة، نعم في وقت التسميع، إن أراد أحد أن يسمع إن شاء الله فليرفع يده ونقف ويسمع ثم نواصل في ما يعني نحن فيه إن شاء الله. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. من هنا نبدأ إن شاء الله إلى النهاية. الناظم رحمه الله، السؤال الأول، الناظم رحمه الله اختار مذهب من المذاهب التي ورد فيها الأقوال في الخلاف في عد مخارج الحروف، فاختار الناظم مذهب معين. نريد إخوتي الأحبة لمن هذا المذهب، وما هو هذا المذهب، والدليل على ذلك. نعم الفراهيدي، خليل بن أحمد الفراهيدي، وما هو نوع المذهب أو ما هو القول في هذا المذهب عنده؟ 17. نعم، وما هو الدليل؟ مخارج الحروف 17. أحسنتم، فإذا هذا هو ما نريده. الخليل بن أحمد الفراهيدي بقول مخارج 17 وقوله مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. نعم الآن بارك الله فيكم أخوتي الأحبة، الناظم رحمه الله سوف نعد الآن معه ولكن بطريقة المخارج. المخرج الأول الذي ذكره الناظم، ما هو المخرج الأول الذي ذكره الناظم رحمه الله؟ الجوف. نعم الجوف. الجوف كم مخرج فيه، كم مخرج في الجوف أخوتي الأحبة لكم حرف؟ جن واحد الأخ سامي. نعم كم حرف؟ ثلاثة حروف، حروف المد. نعم ثلاثة حروف وهي حروف المد. أحسنتم، نحتاج إلى العد، ثلاثة حروف مخرج واحد. ثم أخوتي الأحبة المخرج الثاني ما هو، وكم مخرج فيه وكم حرف؟ الحلق، كم مخرج في الحلق؟ ثلاثة، الحلق ثلاثة مخارج لستة أحرف. نعم أحسنتم بارك الله فيكم، من يقول لي ما هي هذه الحروف الستة؟ الحروف الستة ما هي؟ يكتبها لنا، همزة هاء، نعم همزة هاء، عين حاء، غين خاء. نعم بارك الله فيكم. نعم فإذا معنا الآن ثلاثة في الجوف وستة في الحلق، ومخرج في الجوف وثلاثة مخارج في الحلق، أربعة مخارج الآن معنا وتسعة أحرف، وتسعة أحرف. نعم ثم أتى الناظم رحمه الله وذكر مخرج عام، ما هو هذا المخرج العام بارك الله فيكم الذي يلي الحلق؟ اللسان. نعم كم مخرج في اللسان؟ وعليكم السلام، كم مخرج في اللسان لكم حرف؟ 17 حرفا. عشرة مخارج. نعم عشرة مخارج لكم حرف؟ نعم عشرة مخارج لثمانية عشر حرف. نعم المخرج الأول في اللسان وما هي حروفه؟ 19. لا إسلام ليس ب19، 18 حرف. نعم المخرج الأول أقصى اللسان، أقصى اللسان، أقصى الحلق. لا ليس بأقصى الحلق، أقصى اللسان فوق. أحسنت أخي صوت الحق. نعم أقصى اللسان فوق، هذا هو المخرج الأول لحرف القاف أقصى اللسان فوق. نعم بارك الله فيك، نود التحديد. لما نقول أقصى اللسان بهذه الطريقة سوف يكون في أقصى اللسان مخرجان، في أقصى اللسان مخرجان، أقصى اللسان فوق لحرف الكاف. ثم أخوتي الأحبة بعد حرف القاف في مخرج القاف يأتينا، لابد من حفظ بهذه الطريقة، ثم الكاف أسفل. نعم، فإذا بارك الله فيكم مخرج أقصى اللسان فيه مخرجان لحرفين، فيه مخرجان لحرفين. نعم، بعد مخرج أقصى اللسان ماذا يأتي من المخارج؟ وكم مخرج فيه؟ كم حرف فيه؟ والوسط جيم الشين ياء. نعم، الوسط. نعم، وسط الوسط، الوسط وليس حرف اللام. نعم، وسط اللسان، وسط اللسان، وفيه ثلاثة أحرف جيم شين ياء، جيم شين ياء، والياء طبعا غير المادية على القول الذي نحن الآن في صدده. نعم، أحسنتم. فإذا الآن في اللسان أخذنا ثلاثة مخارج. المخرج الذي يلي اللسان، المخرج الذي يلي اللسان أخوتي الأحبة ما هو؟ والضاد من حافته ذولي الأضراسة. نعم، ما اسم هذا المخرج أخي سامي؟ الحافة. نعم، الحافة. نعم، بارك الله فيكم، وهو لحرف الضاد، وهو لحرف الضاد. نعم، جزاكم الله خيرا. الآن نأتي إلى المخرج الذي يليه. ما هو المخرج الذي يليه ولأي حرف أو لأي، ما هي حروفه؟ ما هي حروفه؟ الطرف الأدنى واللام، الأدنى اللام والنون والراء. لا، اللام والنون والراء ليس هما في مخرج واحد، نحتاج إلى توزيع المخارج من أدنى الحافة إلى منتهاها. نعم، أحسنت أخي آدم. نعم، الأدنى من حافة اللسان مع طرفه إلى مقدمة الفم، هذا هو لحرف اللام. نعم، هذا هو لحرف اللام. المخرج الذي يلي اللام، نعم، واللام أدناها لمنتهاها. المخرج الذي يلي اللام، نعم، منتهى مخرج الضاد، والنون من طرفه تحت جعله، هذا هو الدليل، والنون من طرفه، الطرف لا نستطيع أن نطلق عليه طرفا بهذه الطريقة، نحدد موضع الطرف قوة الأحبة من طرف اللسان النون. نعم، هو النون الآن، صحيح هو حرف النون، لكن أين يخرج هذا؟ أي الطرف؟ هذا الطرف أين الطرف؟ تحت جعله. نعم، تحت جعله، تحت ماذا؟ تحت من طرف اللسان، تحت مخرج اللام. نعم، أحسنت أخي صوت الحق، من طرف اللسان تحت مخرج اللام، ممتاز. نعم، المخرج الذي يلي مخرج اللام، المخرج الذي يلي مخرج اللام، هذا نحن نأخذه الآن على ما قال الإمام الجزري رحمه الله، نحن شرحنا أمر في هذه مخرج الرائي. نعم، عليكم السلام ورحمة الله، الذي يلي، نعم، هو إذن الراء من ظهر اللسان، نعم، طرف اللسان قليلا إلى ظهره، والراء إلى الداخل. أحسن أخي أبو عزيز، هذا هو مخرج الراء، هذا هو الراء من ظهر اللسان. نعم، من طرف اللسان، من ظهر طرف اللسان. نعم، هذا هو الراء. ثم ماذا يلي الراء أخوتي الأحبة؟ ثم ماذا يلي الراء؟ الحروف النطعية. ما هي الحروف النطعية هذه؟ ما يحاذيها من نسبة الأسنان العليا. نعم، الطرف، نعم، نريد المخرج أولا، المخرج أخوتي الأحبة، لم أرى أحد كتب المخرج. طرف اللسان، نعم، طرف اللسان بهذه الطريقة، ثامن هو من عليا الثنايا، هذا هو الدليل. نعم، طرف اللسان، طرف اللسان كما قلنا طرف اللسان كبير ما بين ظهر اللسان، لا، طرف اللسان مع الطرف الدام من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. أحسنت أخي آدم بارك الله فيك، مع أصل الثنيتين العليين. نعم أخي سامي، نعم بارك الله فيكم، لابد من تحديد الطرف اللسان كبير، الطرف اللسان الأمامي الذي يحاذي أصول الثنايا العليا. نعم طرف اللسان مع عليا الثنايا، أحسنت أخي أبو عزيز. الآن نأتي إلى بعد الحروف الطاء والدال والتاء، الطاء والدال والتاء بعدها ماذا يأتينا؟ الأسمية، مخرج الصاد والسين والزاي. نعم ما هي، ما هو مخرجها، ما هو مخرج هذه الحروف الصفيرية؟ حروف السفير، الصفير أخي صوت الحق رأس السفير، تخرج من طرف اللسان مع محاذيه من صفحتي الثنايا العليا، طرف اللسان بين الثنايا العليا والسفلى. نعم نعم نعم، بهذا ما قاله الإمام ابن جزي رحمه الله، من رأس اللسان ومن فوق الثنايا السفلى، أحسنت أخي آدم. نعم بارك الله فيكم، من طرف اللسان مع بين الثنيتين العليين والسفلتين قريبا من الطرف السفليين. نعم أحسنت أخي سامي. نعم هذا كله كلام الإمام ابن جزي رحمه الله. فهذه الحروف الصفيرية ثلاثة، بعدها بعد هذه الحروف من فوق الثنايا السفلى كذلك كلام صحيح، الظاء والذال والثاء. نعم عن فراج قيل، هذا كله كان في الشرح. نعم الذال والظاء والثاء. نعم فما هي، ما هو مخرج هذه الحروف الثلاثة وهي الظاء والذال والثاء؟ الكل الآن مخرجها من طرف اللسان مع طرفي الثنيتين العليين. نعم طرف اللسان وطرف الثنايا العليا. نعم هدى، نعم سامي، نعم صوت الحق، بارك الله فيكم، وعليكم السلام ورحمة الله. طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا، أحسنتم بارك الله فيكم. فإذا هذه الآن مخارج اللسان انتهينا منها، انتهينا منها. ثم ماذا يلي مخرج اللسان أخوتي الأحبة؟ ماذا يلي مخرج اللسان؟ أي مخرج؟ اسم المخرج الشفتين. نعم الشفتين، كم مخرج في الشفتين؟ كم مخرج في الشفتين؟ كم مخرج في الشفتين؟ حفصة تقول أربعة مخارج، إصلاح يقول أربعة، أم عمر تقول اثنان، اثنان مصطفى إسماعيل اثنان، اثنان يا أخوة يا أخوات، مخرجان، مخرجان في الشفتين اثنان بارك الله فيكم، وليس بأربعة. نعم مخرجان لأربعة حروف، نعم لأربعة حروف هذا صحيح، ولكنهما مخرجان. نعم أريد أخوتي الأحبة المخرج الأول وما هي حروفه، المخرج الأول في الشفتين وما هي حروفه، بطن الشفة مع أطراف الثنايا العليا لحرف الفاء، أحسنت أخي صوت الحق. نعم جاهز الأخ صوت الحق، بارك الله في بطن الشفة الفاء مع أطراف الثنايا المشرفة، بارك الله فيك. نعم نعم، ثم يلي هذا المخرج في الشفة ما هو؟ نعم نريد الذي يلي الآن بطن الشفة مع أطراف الثنايا العليا بين الشفتين. نعم بين الشفتين، ما بين الشفتين. نعم مخرج الإطباق مع، نعم أحسنتم، هذا هو يعني بالشفتين، بالشفتين للواو والباء والميم. نفصل الآن أخوتي الأحبة، حرف الباء، حرف الباء ما هو مخرج حرف الباء بالتحديد؟ من يستطيع أن يأتي بالجملة الصحيحة؟ الشفتين مع الحروف، لا مخرج حرف الباء بين الشفتين مع انفتاح الشفتين قليلا في الواو، هذا للواو بالباء بانطباق الشفتين من الداخل. نعم أحسنتم، نعم من الداخل، والميم بانطباق الشفتين من الخارج. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. نعم هذه بالنسبة وانطباق شديد، نعم انطباق شديد في الباء وخفيف في الميم. نعم بارك الله فيكم. الميم، الميم لها يعني مسمى في مخرجها، ماذا يسمى أو سماها العلماء في مخرج الميم؟ لها مسمى، الميم حرف بري، نعم والباء حرف بحري. نعم أحسنتم جزاكم الله خيرا. نعم الميم يسمى بحرف بري لأنه من المنطقة الجافة من الشفة، والباء من المنطقة الرطبة من الشفة فتسمى بحري. نعم. المخرج الأخير أخوتي الأحبة، المخرج الأخير، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، بري وبحري. نعم، ضفدع هو. نعم، الخيشوم. نعم أحسنتم، الخيشوم. ما هي أو ما هي الحروف التي تخرج من الخيشوم؟ الغنة. نعم، هذا قول الناظم رحمه الله، الغنة من الخيشوم. وقلنا ما هو المقصود بالغنة؟ حرفاء الغنة. ما هما حرفاء الغنة؟ نعم، ما هما حرفاء الغنة؟ قلنا النون الميم في حالة غنتيهما، لا، الخيشوم النون الميم المخفى. أحسنت أبو عزيز. نعم نعم، هذا ما وقعت عيني عليه. نعم، المخفيتين. نعم أحسنت أخي أصام. نعم، النون الميم المخفى. نعم، بارك الله فيكم. الآن جزاكم الله خيرا، الآن قليلا نحتاج إلى تفكير أكثر. كم حرف ذكرناه في هذه المخارج كلها؟ كم حرف ذكرناه في هذه المخارج كلها، المخارج 17، كم حرف ذكر؟ مجاهر أو 17 يقول، سامي 29، رست 31، 29، 28 زائد 3 يعني 31، جوري تقول 33، أم عمر تقول 28، على الدين المعاملة يقول 33، وصوت الحق يقول 31. نعم، بارك الله فيكم. الآن اختلفت الآراء، إذن اختلفت الآراء، لنرى من هو الصحيح إن شاء الله. نعد الحروف، بارك الله فيكم، نعد الحروف، كونوا معي. في الجوف كم حرف؟ في الجوف كم حرف أخوتي الأحبة؟ نعم، الآن يعني قليلا انتبه بعض الأخوة. في الجوف 3، وفي الحلق 6، ليس كذلك؟ الأئمة وليس الآراء. نعم، اختلفوا الأئمة. نعم، بارك الله فيك. 6، الآن مجموع 9. في اللسان كم حرف؟ في اللسان كم حرف؟ 18 حرف. فمن يعد لنا الآن؟ 9 و18، 9 و18. من الشاطر في الحساب؟ أين الأخ؟ يعني بارك الله فيه وذكره الله بالخير، الأخ صهيب. نعم، 6 و هذه 27. نعم أم عمر، نعم بارك الله فيك، 27. نعم، ثم أتينا أخوتي الأحبة إلى الشفة، إلى الشفة. كم حرف في الشفتين؟ 4. 4 و27، 31 حرف، 31 حرفا أصليا. واضح؟ 31 حرف أصلي. الآن نأتي إلى حرفاء الغنة، كما قلنا أخي إصلاح أنك لم تكن معنا في البداية، هما حرفان فرعيان، هما حرفان فرعيان. ومن قال بالغنة فإذا الغنة ليست حرفا، ليس كذلك؟ فإذا هم 31 حرفا. نعم نعم، فلو قلنا لقول الناظم رحمه الله، وبينا قبل قليل وشرحنا وتكلمنا كثيرا يا تقوى ويا إصلاح، قلنا أنه 31، عفوا، قلنا أنه معنا الغنة إما على قول الناظم رحمه الله الذي مراد به هو فيه، يقصد فيه حرف الغنة، وحرف الغنة هنا الفرعيان. من اللسان قلنا 18 حرفا، 18 حرفا في اللسان، وأربعة في الشفة، وستة في الحلق، وثلاثة في الجوف. 18 في اللسان، وأربعة في الشفة، ليس كذلك؟ قلنا وأربعة في الشفة. إذن أصبح العدد 31 حرفا، حروف أصلية، هذه الحروف الأصلية 31 حرفا. أحدكم يقول إذن لماذا نحن نقول في اللغة العربية 29 حرف؟ قلنا بأن على حسب المسميات، مسمى الواو هي الواو المادية أو الواو واو اللين أو واو المتحركة تسمى بواو، لم يفرق بين يعني الأسماء في ذكرها في أبج دهل حطي كلام نفع فضق رسس ذخذ وغش، والواو معها والألف أو كما يقولون ألف با تا ثا جيم حا خا وإلى الأخير. عليكم السلام ورحمة الله. فإذا هذه الحروف 31. الآن بارك الله فيكم السؤال، ونحتاج إلى من يجمع هذه كلها، السؤال يحتاج إلى إجابة جامعة، إلى إجابة جامعة. يقول السؤال أخوتي الأحبة، ما هي الحروف التي تتحد في مخرج واحد؟ لا أريد إجابات متقطعة، أريد إجابة في سطر كامل. ما هي الحروف التي تجتمع في مخرج واحد؟ السؤال واضح على ما أعتقد. ما هو 29 تقصد 28؟ 28 هذا قول ضعيف أخي خالد أو الأخ خالد. نعم، ما هي الحروف التي تجتمع في مخرج واحد؟ يوري تقول الطاء والدال والتاء والصاد والزاي والسين والظاء والذال والثاء. قلت أنا أريدها ليس لا أريدها متقطعة، فهذه ناقصة، الإجابة ناقصة. إذن نريد من يستطيع. الجيم والشين والياء، التاء والطاء والدال، والسين والصاد والزاي والجوف. نعم نعم أم خالد، نعم آسف أم خالد، نعم بارك الله فيك. نعم لميس يقول أو تقول الجيم والشين والياء والتاء والطاء والدال والسين والصاد والزاي والجوف، إجابة ما شاء الله ولكنها ناقصة، إجابة ناقصة. طيب قلنا 29، نحن قلنا 31 يا أم خالد الآن بارك الله فيك، قلنا 31 بالحروف التي على حسب المخارج، قلنا 31. نعم سام يقول الألف والياء المدية والواو هذا من مخرج واحد، الطاء والدال والتاء ثم الصاد والزاي والساء، والساء لا ممكن يقصد الصاد والزاي والسين يقصد، ثم الجيم والشين والياء ثم الواو والباء والميم، بقيت معك الحروف اللثوية. نعم طا دال تاء صاد سين زاي ضاء ذال تاء واو باء ميم جيم شين ياء الجوفية. نعم جوري بارك الله فيك. نعم نعم نعم هذه إذن الحروف هي أخوتي الأحبة التي تجتمع في مخرج واحد. هذا أخوتي الأحبة سوف يفيدنا في الدرس القادم إن شاء الله بالنسبة للصفات. نعم أخي سامي هذا ما نسيته. إذن الحروف نأخذها الجوفية، نعم الجوفية وسط اللسان إن شاء الله أجيبكم خالد ننتهي من هذا الأمر. الواو إصلاح يقول همزة وعين عين وحاء، نعم نعم بارك الله فيك الأخ إصلاح، الأخ إصلاح هو الصحيح بارك الله فيكم، هو الصحيح نعم هو الصحيح الأخ إصلاح. نعم سحبنا من الأخ جوري الجائزة وأعطيناها الأخ إصلاح، نعم جزاك الله خيرا، ذكرنا بحروف الحلق أيضا الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. نعم همزة وهاء أخي إصلاح وليس همزة وعين، همزة وهاء. نعم حروف الجوفي جوائز دعاء إن شاء الله ندعي لك أخي إصلاح، اللهم أصلح إصلاح واجعله يا ربنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. نعم الكل يقول آمين بارك الله فيكم. نعم نعم هذا ما أقول له. نعم فإذا هو حروف الجوف الثلاثة ثم الهمزة والهاء العين والحاء الغين والخاء، ثم معنا حروف وسط اللسان، ثم معنا حروف رأس اللسان طاء دال تاء صاد زاي سين واء ذال ثاء، ثم عندنا أخوتي الأحبة في حروف الشفة الميم والواو والباء. آمين اللهم آمين الجميع. نعم بارك الله فيكم. أما بالنسبة للأخت أم خالد تسأل عن ما هي الحروف 29. طبعا الألف حرف عندنا، الألف حرف عندنا بارك الله فيك. نعم هذا هو الحرف 29 أو 20. نعم وضح أم خالد. نعم. فإذا أخوتي الأحبة هذه الحروف هي التي تخرج الألف منفصل عن همزة. نعم نعم هذا بلا شك. نعم نعم وهذا هو القول الراجح وقول الجمهور، من قال أن الألف والهمزة حرف فرد عليه ردا يعني سبحان الله من معاصريه. نعم وكذلك من المتأخرين أيضا رد على من قال الهمزة والألف حرف وهو المبرد، فقال أن الألف والهمزة حرفا واحدا لأن الألف يقول بدايتها أ والهمزة هي، إذا قلنا كلامه هكذا نقول إذن الهمزة بدايتها ها ها وهكذا. نعم أخوتي الأحبة بارك الله فيكم، قلنا أن هذا الجواب الذي ذكره الأخ إصلاح بارك الله فيه سوف يفيدنا بارك الله فيكم، سوف يفيدنا لباب الصفات، لباب الصفات سوف نأخذ في باب الصفات أن الصفات هذه هي تميز هذه الحروف التي تتحد في المخرج الواحد، التي تتحد في المخرج الواحد. نعم فهذا ما نحتاجه إن شاء الله. نعم صفاته جهر ورخ ومستفل هذا. نعم الأخ إصلاح نسي حروف الصفير أيضا سبحان الله. أخي إصلاح يبدو أنني لم أرى يعني ما كتب جيدا. نعم فكتبها عنه الآن. نعم جزاك الله خيرا. نعم تتقاسمانه إن شاء الله. نعم نقاسمهما. نعم بارك الله فيك أخي إصلاح. نعم جزاك الله خيرا. نعم بارك الله فيكم أخوتي الأحبة. الآن نأتي إلى سؤال آخر بارك الله فيكم، سؤال آخر في هذه أو في هذا الباب، باب مخارج الحروف. نحن قلنا أن اللام مخرج والراء مخرج. إن شاء الله درسنا القادم في الجزرية هو يعني الأسبوع القادم بنفس هذا التوقيت هذا اليوم، أما دروسنا في هذه الغرفة هي 4 أيام، الأحد درس العقيدة مع الدكتور فريد، الاثنين رواية ورش، الخميس معنا حفص والسوسي، والجمعة معنا شرح الجزرية. أخوتي الأحبة قلنا في بداية شرح هذا الباب أن هناك من جعل اللام والراء والنون مخرجا واحدا، مخرجا واحدا، من العلماء الذي جعل هذه الحروف الثلاثة مخرج واحد؟ الفراء، أحسنت أخي أبو عزيز بارك الله فيك، الفراء جعل هذه الحروف الثلاثة مخرجا واحدا، مخرجا واحدا، ليس مذهب سيبوي وإنما مذهب الفراء أخي آدم، هو الذي جعل اللام والنون والراء مخرجا واحدا. الآن أريدكم بارك الله فيكم أن تقولون لي إذا الفراء كم مخرج عنده في اللسان وكم حرف؟ نعم الفراء وقطرب. نعم الفراء كم مخرج عنده في اللسان وكم حرف؟ في اللسان عنده 8 مخارج. نعم 8 مخارج ليست 14 في اللسان فقط، سؤالي كان في اللسان، كم حرف فيه؟ 8 مخارج ب18 حرف. أحسنت أخي أبو عزيز. فإذا سبحان الله نلاحظ أن المخارج تقلصت والحروف كما هي، فإذا على مذهب الفراء عندنا 3 أحرف تجتمع أيضا في مخرج واحد وتكون حروف متجانسة، التي تخرج من مخرج واحد تسمى حروف متجانسة أيضا، تسمى حروف متجانسة أيضا أخوتي الأحبة. نعم هذا هو بالنسبة للفراء. الآن نأتي أخوتي الأحبة إلى أمر يعني لا يذكره الكثير ولكن أحتاجه عند من يعني يأخذ منا أنه يكون عنده هذا الأمر. من العلماء من قال ب15 مخرج؟ من العلماء من قال بأن المخارج، عليكم السلام ورحمة الله هذا الدكتور وليد، من قال نعم 15 مخرجا؟ الهدى الطحان، ابن الطحان، ابن الطحان الفراء. الآن سمعنا لسيبوي ابن الطحان الفراء. الجزري، الجزري أخي مهاجر لم يقل أو يقل، قال ب17 وقوله مخارج الحروف 17. علماء النحو، نعم. إذا نأخذ بقول الذي قال اسم مصطفى وقول أخت هدى بأنه ابن الطحان. ابن الطحان أخوتي الأحبة هو من علماء الأندلس أشبيلي، توفي تقريبا سنة 560 هجرية في هذا في هذه الحدود. نعم، قال بأن المخارج 15، بأن المخارج 15. نعم، سيبوي قال 16 هذا معروف، والفراء قال 14، والخيل بن أحمد الفراهيدي قال 17. الآن ابن الطحان الذي قال 15 أخوتي الأحبة ماذا فعل في المخارج؟ كيف أصبحت عنده المخارج 15 مخرجا؟ والجمهور جعلوا لكل حرف مخرج. نعم، كيف أصبحت عنده الحلق 3، اللسان 10، الشفتين 2؟ ما شاء الله تبارك الله. نعم، أخت الهدى جزاها الله خيرا أتت بالصحيح، أسقط مخرج الجوف وكذلك وأسقط الخيشوم. أحسن أخي مصطفى بارك الله فيكما. نعم، فإذا ابن الطحان رحمه الله ماذا فعل؟ نعم، أسقط مخرج الجوف وأسقط مخرج الخيشوم. وقلنا بارك الله فيكم أن الجوف، أن مخرج الجوف قال أنه مخرج مقدر، وهذه الحروف الواو في مخرج الشفة والياء في مخرج الياء. الألف، أين رحل الألف أخوتي الأحبة؟ هو ومن أسقط مخرج الجوف كسيبويه والفراء أيضا. نعم، الآن أتيك أخي سامي. نعم، أين ذهب بحرف الألف بالتحديد؟ بالتحديد، نعم نعم، أخذه وجعله بين الهمزة والهاء، بين الهمزة والهاء. نعم، أما الواو مع الواو والياء مع الياء. الآن نأتي إخوتي الأحبة إلى مخرج الخيشوم. مخرج الخيشوم، إذا ابن الطحان لا يرى بمخرج الخيشوم، لماذا؟ هو من الذين يقولون أن الصفة لا مخرج لها، أن الصفة لا مخرج لها من المخارج، وإنما جعلها من باب الصفات، جعل الغنة من باب الصفات ولم يلحقها بماذا؟ ولم يلحقها بباب المخارج، فلذلك أصبحت عنده أخي سامي المخارج 15. فقال هذه الغنة، نعم هذه الغنة ليست أصلا ليست بحرف، وإنما هي صفة، والصفات لابد أن تلحق بباب الصفات، فجعلها من باب الصفات، من باب الصفات. نعم، واضح، هذا هو ما ذهب إليه ابن الطحان، وهذا يعني قوله ليس بالقول القوي، ولكن نحن أخذناه من الأقوال التي ذكرت. وإلا لو قال الغنة مخرج لوافق ابن الجزري. نعم أبو ربيع، نعم نعم، بارك الله فيكم. نعم، طبعا كان بودنا أن يعني نأخذ أسئلة ونتشارك يعني كإفادة وللمعلومات يعني تكون متكررة، وإلا أن الوقت انتهى بنا إلى هذا الحد. جزاكم الله خير أخوتي الأحبة وبارك الله فيكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأوقات التي نجلس فيها معا درس العقيدة، درس العقيدة طبعا يوم الأحد من الساعة 10:30 إلى الساعة 2:00 عشرة تقريبا أو الحادي عشرة والنصف على حسب وقت الدكتور حفظه الله. بارك الله فيكم أخوتي الأحبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الوقت الذي جلسناه معا وقتا في ميزان حسناتنا جميعا. يا شيخ أبحث في هذا وقل الحمد لله سورة الفاتحة بها كل الحروف سبعة. نعم جزاك الله خيرا، بارك الله فيك على هذه المعلومة، إن كانت معلومة أو إن كان سؤالا لا أدري. أبحث في هذا وقل الحمد لله سورة الفاتحة بها كل الحروف الأبجدية على سبعة، ستجدهم في الآية 122 العام يتبشر بالنور في الدار السبع المثاني تتمنى عن الفاتحة. نعم بارك الله فيكم أختنا الكريمة، وكذلك أن الحروف الأبجدية جميعها وردت في موضع آخر سورة الفتح محمد رسول الله، هذه السورة الآية الأخيرة ستجدين الحروف جميعها وردت في هذه الآية، وكذلك في آية في سورة الأنعام. نعم سورة الفتح، نعم سورة في سورة الأنعام تقول ومن كان ميتا فحله دمعه نورا يمشي في الحبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا معصوما. هذا النطق بالطاء رأس اللسان، نعم أخي الحبيب هذا ما بيناه، قلنا أنه يكون في هذا الموضع يعني لعدم التكلف، لعدم التكلف. نعم وأن لا يجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته، وتوكل عليك فكفيته، وتاب إليك فقبلته. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي القلوب. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو استأثرته في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع به عنا النقم، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا جميعا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا جميعا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه، ويؤمن بمتشابهه، ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا، اللهم اجعله شاهدا لنا علينا، اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. بارك الله فيكم أخوتي الأحبة وجزاكم الله خيرا، ولقاؤنا إن شاء الله في درس العقيدة يوم الأحد بإذنه تعالى، ويوم الأثنين مع رواية ورش. والسلام عليكم ورحمة الله.